والدي حلف يمين على عدم إدخال الفيديو في البيت، ونظرا لحالتي فقد أدخلت الفيديو دون علمه، ما الحكم؟ انصحوني جزاكم الله خيرا. يقول والدي حلف على عدم إدخال الفيديو داخل البيت، ونظرا لحالتي فقد أدخلته دون علمه، أفيدوني عن الحكم جزاكم الله خيرا. أولا أنت عاصي في هذا الحال، لأن الواجب عليك طاعة والدك المعروف، وهذا من المعروف، والفيديو لا يأتي إلا بخير، لا يأتي بخير، لا يأتي إلا بالشر، لأن الغالب على الفيديو ويكون فيه الصور الخليعة والأغاني والملاهي، فليس لك أن تدخله حتى ولو كان سليما، عليك أن تطيع والدك من باب سد الذريعة، فأنت عاصم بهذا وعليك التوبة إلى الله وإخراج الفيديو، والوالد ليس عليه كفارة لأنه لم يعلم، لكن أنت أنت العاصي وأنت الذي عليك التوبة إلى الله وإخراج الفيديو من البيت طاعة لأبيك، وهذا لم يسر الفيديو لأنه في الغالب لا يسلم من أن يكون فيه ما يغضب الله من الصور الخليعة والكلام المحرم والأغاني المنكرة ونحو ذلك. نسأل الله لنا ولك الهداية. اللهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.